السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وها نحن بعدما فرغنا من العقيدة بأركانها الستة، وقفنا على هذا الفصل وهو السادس عشر، وهو الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد عرفنا في الدرس السابق أن الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان حق وصدق، ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمن بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأدلة الكتاب والسنة. وقرأنا ما شاء الله من أدلة الكتاب أي القرآن العظيم وأدلة السنة النبوية، وانتهينا إلى الأدلة العقلية. فهيا بنا نستخدم عقولنا، وهي والحمد لله صالحة، ونتأمل ويفتح الله علينا. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم وللمؤمنين ورحمنا أجمعين. الأدلة العقلية، أولا أول دليل، لقد ثبت بالتجربة وبالمشاهدة أن المرض، أعاذنا الله وإياكم منه، المرض إذا أهمل ولم يعالج استشرى في الجسم وانتشر وعصر علاجه بعد تمكنه من الجسم واستشرائه فيه. واقع هذا حق. إذن وكذلك المنكر إذا ترك فلم يغير فإنه لا يلبث أن يألفه الناس، ويفعله كبيرهم وصغيرهم، وعندئذ يصبح من غير السهل تغييره أو إزالته، ويومها يستوجب فاعلوه العذاب من الله، العقاب من الله، العقاب الذي لا يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال، إذ إنه جار على سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير. والله يقول سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. دليل عقلي، المرض إذا انتشر في الجسم ما يعالج ويترك صاحبه يهلك، الأطباء يرفعون أيديهم، فاته الحال، ما يعالج الآن لانتشار المرض فيه. فكذلك إذا ترك المنكر في قرية أو في بيت أو في مكان ما بين الناس وأهمل يوما بعد يوم، يصبح غير قادرين على تغييره. فلهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والآيات القرآنية مرت بنا من صفات المؤمنين والمؤمنات: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في أحاديث وآيات قرآنية تقدمت. ثانيا، دليل عقلي حصل بالمشاهدة ورؤية العين أن المنزل الذي ينزله الناس إذا أهمل ولم ينظف ولم تبعد عنه النفايات والأوساخ فترة من الزمان يصبح غير صالح للسكن أبدا، إذ تعفن ريحه وتسمم هواؤه وانتشر فيه الجراثيم والأوبئة لطول ما تراكمت فيه الأوساخ وكثرة ما تجمعت فيه القاذورات. هذا أمر مشاهد. إذن وكذلك الجماعة من المؤمنين إذا أهمل فيهم المنكر فلم يغير والمعروف فلم يؤمر به لا يلبثون أن يصبحوا خبثاء الأرواح شرير النفوس، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ويومئذ يصبحون غير صالحين للحياة، فيهلكهم الله بما شاء من أسباب ووسائط، وإن بطش ربك لشديد والله عزيز ذو انتقام. دليل عقلي واضح هذا وإلا لا؟ ثالث الأدلة، عرف بالملاحظة أن النفس البشرية تعتاد القبيح فيحسن عندها وتألف الشر فيصبح طبيعة لها، فذلك شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن المعروف إذا ترك ولم يؤمر به ساعة تركه لا يلبث الناس أن يعتادوا تركه كما هو مشاهد، ويصبح فعله عندهم من المنكر. وكذلك المنكر إذا لم يبادر إلى تغييره وإزالته لم يمضي يسير من الزمن حتى يكثر وينتشر، ثم يعتاد ويؤلف، ثم يصبح في نظر مرتكبيه غير منكر، بل يرونه هو المعروف بعينه. وهذا هو انطماس البصيرة والمسخ الفكري، والعياذ بالله تعالى ربي. من أجل هذا أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوجباه فريضة على المسلمين إنقاذا لهم على إبقاء لهم على طهرهم وصلاحهم ومحافظة لهم على شرف مكانتهم بين الأمم والشعوب. إذن ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الوجوب على من؟ على كل مؤمن ومؤمنة. ثبت الأدلة بالكتاب والسنة وإلا وبالأدلة العقلية. فلا يسع المؤمن أن يرى منكرا ويسكت، ولا يرى معروفا متروكا ويسكت عنه، وخاصة في بيته وبين زملائه ورفاقه وبين المؤمنين الذين لا يغضبون للأمر ولا ينزعجون للنهي. والآن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. للآمر بالمعروف آداب يجب أن يتحلى بها، وللناهي عن المنكر يجب أن يتحلى بآداب خاصة بالنهي عن المنكر. وهذا مرده إلى العلم، والعلم فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة. أولا الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر، أولا أن يكون عالما بحقيقة ما يأمر به بأنه معروف في الشرع وأنه قد ترك بالفعل، أول خطوة الآمر بالمعروف يجب أن يكون عالما بحقيقة ما يأمر به وأنه معروف في الشرع وأنه قد ترك بالفعل وحينئذ يأمر، كما يكون عالما بحقيقة المنكر الذي ينهى عنه ويريد تغييره، لابد أن يعرف المنكر الذي أنكره الشرع وأن يكون قد ارتكب حقيقة هذا المنكر وفعل بين الناس، وأنه مما ينكر الشرع من المعاصي والمحرمات. أي يجب على الآمر بالمعروف أن يكون عالما بالمعروف وأن يكون رأى حقيقة المعروف متروكا بين الناس، كالناهي عن المنكر يجب أن يعرف المنكر الذي ينهى عنه، هل هو منكر حقا مشروعا في الكتاب والسنة من المحرمات والمنهيات وإلا لا، ثم كذلك لا ينهى حتى يتأكد من صحة وجود هذا المنكر. هذه أداب لا بد منها للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثانيا أن يكون الآمر أو الناهي وارعا، لا يأتي الذي ينهى عنه، أن يكون من أهل الورع لا يفعل الذي ينهى عنه، يا فلان لا تفعل كذا وهو يفعل. مثال حي، لو شخص بيده سيجارة أمام المسجد ويقول أخ لا تدخن الدخان حرام، كيف يكون موقفه؟ هو يدخن ويقول لمن يدخن لا ما يجوز، أنا محمود هذا؟ لا بد وأن يكون الآمر والناهي ذا علم وذا ورع، ما يأتي الذي ينهى عنه ولا يترك الذي يأمر به، هو لا يصلي ويقول يا فلان صلي. مرة ثانية أقول أن يكون ورعا، لا يأتي الذي ينهى عنه ولا يترك الذي يأمر به، وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ذي وحدها كافية. فالآمر بالمعروف يجب أن يكون فاعلا له، والنهي عن المنكر يجب أن يكون تاركا له بعد علمه بهما ومعرفته لهما. ثالثا أن يكون حسن الخلق، حليما يامر بالرفق وينهى باللين لا بالعصا والصياح والضجيج، أن يكون حسن الخلق حليما يأمر بالرفق وينهى باللين لا بالعنف والشدة، لا يجد في نفسه إذا ناله سوء ممن نهاه، ما يجد في نفسه ألما إذا نهى شخصا وآداه بكلمة أو أخرى، ولا يغضب إذا لحقه أذى ممن أمره أو نهاه، بل يصبر ويعفو ويصفح، وذلك لقول الله تعالى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه كلمة لقمان الحكيم أنزلها الله في كتابه وأقرها، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، تأمر بمعروف فيغضب يسبك تسب أنت وتشتمه وتتغارب معه، ليس هذا أبدا، تبتسم وتضحك في وجهي وتقول سامحك الله أو سامحني. مرة ثانية أن يكون حسن الخلق حليما يأمر بالرفق وينهى باللين، لا يجد في نفسه إذا ناله سوء ممن نهاه ولا يغضب إذا لحقه أذى ممن أمره به، بل يصبر ويعفو ويصفح، وذلك لقول الرب تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور الحتمية اللازمة. رابعا: ألا يتعرف إلى المنكر بواسطة التجسس. ألا يتعرف عن المنكر بواسطة التجسس والتحسس، إذ لا ينبغي لمعرفة المنكر أن يتجسس، إذ لا ينبغي لمعرفة المنكر أن يتجسس الناهي على الناس في بيوتهم أو يرفع ثيابهم ليرى ما تحتها، هذا لا يصح في الإسلام، أو يكشف الغطاء ليعرف ما في الوعاء، إذ الشارع أمر بستر عورات الناس ونهى عن التحسس عنهم والتجسس عليهم. قال تعالى: ولا تجسسوا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا، وقال عليه أزكى الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومعنى هذا لا ننهى عن منكر إلا إذا شاهدناه، أما نبحث عنه في بيوت الناس أو تحت ثيابهم أو في داخل سياراتهم هذا لسنا بمأمون به، بل مأمون بالستر عنهم، وإذا استمروا سوف يكشفهم الله عز وجل. خامسا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل أن يأمر من أراد أمره أن يعرفه بالمعروف أولا، يعلم بهذا كذا من الدين ثم يأمر بفعله، إذ قد يكون تاركه له لكونه لم يعرف أنه من المعروف من الجاهل، كم من جاهل ما يعرف معروف يظن أنه معروف، فيعلم أولا بأن هذا معروف ثم يأمره بفعله، وإن كان منكرا يعلم أن هذا منكر أولا لا يجوز ثم ينهاه. قال خامسا: قبل أن يأمر من أراد أمره أن يعرفه بالمعروف، إذ قد يكون تركه له لكونه لم يعرف أنه من المعروف، كما يعرف من أراد نهيه عن المنكر بأن ما فعله من المنكر، إذ قد يكون فعله له ناتجا عن كونه لم يعرف أنه من المنكر، إذ معرفة المعروف والمنكر لا بد من قراءة الكتاب والسنة، لا بد من العلم والمعرفة. سادسا: أن يأمر وينهى بالمعروف، يأمر بالمعروف وينهى بالمعروف، فإن لم يفعل التارك للمعروف ولم يترك المرتكب للمنهي وعظه بما يرقق قلبه بذكر ما ورد في الشرع من أدلة الترغيب والترهيب، فإن لم يحصل امتثال استعمل عبارات التأنيب والتعنيف والإغلاظ في القول، فإن لم ينفع ذلك غير المنكر بيده، فإن عجز استظهر عليه بالحكومة أو بالإخوان الآمين والناهين. أعيد هذه اللطيفة السادسة، أول أقول: أن يأمر وينهى بالمعروف، فإن لم يفعل التارك للمعروف ولم يترك المرتكب للمنهي وعظه بما يرقق قلبه بذكر ما ورد في الشرع من أدلة الترغيب والترهيب من الكتاب والسنة، فإن لم يحصل امتثال استعمل عبارات التأنيب والتعنيف والإغلاظ في القول، فإن لم ينفع ذلك غير المنكر بيده، فإن عجز استظهر أي استعان عليه بالحكومة أو بالإخوان الآمرين والناهين من الهيئة. سابعا وأخيرا من هذه الآداب: فإن عجز عن تغيير المنكر بيده ولسانه بأن خاف على نفسه أو على ماله أو على عرضه، وكان لا يطيق الصبر على ما يناله اكتفى بتغيير المنكر بقلبه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معاشر المسلمين ومستمعات، عرفتم هذا الواجب؟ يجب أن يرانا الله قائمين به، ولو في بيوتنا، ولو مع إخواننا المؤمنين الصادقين، مع العلم أن أمة الإسلام من الشرق إلى الغرب أهملت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا كونت له هيئات ولا جماعات، اللهم إلا ما كان من هذه المملكة المباركة. والله نسأل أن يعيد للمسلمين مجدهم وسيادتهم. والآن مع الأسئلة والإجابات عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد على آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول السائل: ما وجه دخول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب العقيدة؟ السائل يعقب يقول: ما سبب دخول الأمر بالمعروف عن المنكر في باب العقيدة؟ سببه عقيدة، ما أوجب الله اعتقاده بالقلب، كذا ولا لا؟ من تلك الأركان الستة. والإيمان من الأقوال والأفعال التي أوجب الله فعلها وقولها، كالصلاة والزكاة وما إلى ذلك. فيجب على المؤمن أن يعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما أوجب الله عز وجل على عباد المؤمنين وألزمهم به، والآيات دليل ذلك. مذكور الإيمان بالله مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعمون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مفلحون. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله ربط الأمر بالمعروف مع الإيمان بالله، فلهذا ربطناه في كتاب به مباشرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أصاب الإنسان بعض الوسوسة عن البعث واليوم الآخر وأصابته الحيرة، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ السائل الكريم يقول: المؤمن قد يصاب بوسواس، هواجس، خواطر تنفي حتى وجود الله عنه، أو لقاء الله والبعث الآخر، أو صحة الدين، أو هذا أمر عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب السائلين، هذا لا يسلم منه إلا من سلمه الله، لأن الشيطان المقام للإنسان الملازم له ينفخ هذه الروح ما استطاع لذلك سبيلا. يأتي الشيطان لأحدكم فيقول: هذا الله خلق كذا خلق كذا. من خلق الله؟ هذا كلام قاله رسول الله لأصحابه، لأنه السائل قال له: إن لي سؤالا أو كذا ما أستطيع أن أفصح عنه، ما نقدر أن نقول هذا يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يأتي أحدكم ويقول: لو هذا الله خلق كذا خلق كذا، من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقول: آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله. هذا هو الدواء. لا يخلو من هذا إنسان إلا من عصمه الرحمن وأبعد عنه الشيطان وأسلم شيطانه كما أسلم شيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فهذه الخواطر وقرأوا لها قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله إنسان إلا حسب قدرته، فهذه الخواطر ما يستطيع أن يفعل معها فوق طاقته فلا يؤاخذ بها، فعليه إذا شعر بذلك الوساوس ذلك الخاطر السيء أن لا يستمر في ذلك، وليفزع إلى الله آمنت بالله آمنت بالله، وليدفل عن يساره 3 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يحترق والعياذ بالله. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فقال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. الآية تقول لها ما كسبت من الخير ولا لا؟ بما نكتفي بيرحمكم الله؟ أليس بأيدينا وأرجلنا وفروجنا وزيد أيضا وأبصارنا بهذا نكسب؟ لا. أما الذي لا طاقة لنا عليه ولا قدرة لنا في داخل النفس كيف نواخذ به؟ لها ما كسبته وعليها ما اكتسبته. وهنا لطيفة: الخير تفعله النفس مرتاحة سعيدة نفس المؤمن، والشر إذا فعلته تتعب معه وتعاني منه ولا ترتاح له. لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت، لاكتساب افتعال تتعمد حتى تحصل على هذه المعصية والعياذ بالله. وأخيرا أقول للسامعين والسامعات: لا يخلو مؤمن ولا مؤمن من هذه الخواطر، ودفعها هو الإعراض عنها واللجأ إلى الله الصادق بكلمة آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله، والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، إذ هو السبب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعرض عنه ولا يبالي به، فإن الرسول بين قال ما لم تعمل ما لم تقل أو تعمل. أما إذا وسوس الشيطان فنطقت بما قال هلكت، أو ما نطقت ولكن عملت بما قال هلكت. أما إذا لم تنطق أبدا ولم تعمل بما وسوس فأنت آمن والحمد لله ومرتبتك عالية عند الله. هذا السؤال من أهم الأسئلة نعاني منه، هل فهمتم أو عيدوا القول؟ احفظوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما لم تقل أو تفعل، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. إذا لم تنطق بما وسوس الشيطان ولم تعمل به فإنك آمن، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فسوف ينطرد عنك ويتركك في نورك وإيمانك. أما والعياذ بالله إذا نطق بما وسوس الشيطان هلك وتمزق، عليه أن يتوب على الفور. هاتي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل هناك حديث يدل على أن صلاة ركعتين في قباء تعدل عمره؟ سائل يقول: هل يوجد حديث نبوي صحيح يدل على أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدلان عمره؟ الجواب: إي والله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب يوم السبت على دابته ليصلي ركعتين في مسجد قباء، وقال: من أتى مسجد قباء لا يأتيه إلا للصلاة فيه فصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة كأجر عمرة. مع لطيفة، وهي أنك لما تخرج من بيتك تخرج متوضئ ولا تنوي أن تشتري شيئا في طريقك أو تبيع شيئا، لا بد من إخلاصها. تبهتم؟ إذ قال: من أتى مسجد قباء لا يأتيه إلا ليصلي فيه. أما إذا قال: نمشي وبعد ناتي بالفول مع طريقي، ما ينفع، لا بد وأن يتجرد تمام التجرد رأسا إلى مسجد قباء يصلي، تنتهي الصلاة وبعد ذلك شأنه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم زيارة المساجد السبعة وزيارة البقيع وشهداء أحد؟ السائل يقول: ما حكم زيارة المساجد السبعة والمساجد الخمسة؟ المساجد السبعة والبقيع وشهداء أحد. والبقيع وشهداء أحد والمسجد القبلتين. القبلتين ومسجد والمساجد الخمسة وأحد والشهداء والبقيع هي المزارات في عرف الناس، المزارات التي تزار. الجواب الصحيح: زيارة شهداء أحد لا زيارة أحد، لأنه من بعيد مزار ما يحتاج تمشي إلى أحد. زيارة شهداء أحد ادفنوا ثم في مكة تحت الجبل، هذه الزيارة زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليذهب هناك ليترحم ويستغفر الشهداء، ولا يدعوهم ولا يسألهم حاجة ولا يطلب منهم شيئا، فإنهم لا علاقة لهم به أبدا، هم في الملكوت الأعلى، ولكن الأرواح تتصل بعجب الذنب في البقر في القبر اتصال مباشر. وقفت عليهم: السلام عليكم شهداء أحد، السلام عليك يا حمزة يا عم رسول الله ورحمة الله وبركاته، وانصرف يكتب لك الأجر. مسجد قباء كما علمتم سنة من سنن الإسلام. البقيع زيارة البقيع كان رسول يزورها في الليل ما هو في النهار فقط، ويسلم عليهم ويترحم عليهم ويدعو لهم. أما المساجد السبعة والخمسة ومسجد القبلتين فما هما بالمزار الإسلامي الشرعي من البدع. مسجد القبلتين الحادثة ما هي؟ لما كانوا يصلون إلى المشرق إلى بيت المقدس إلى المغرب قبل أن تفرض الصلاة في استقبال مكة، لما شرع الله التحول من المسجد الأقصى إلى مكة إلى القبلة إلى البيت، جاء رجل من المسجد النبوي بلغ إخوانه وجدهم يصلون صلاة العشاء وهم في صلاة العشاء، فقال: أعلمكم بأن القبلة تحولت وأن القبلة هي بيت الله، فاستداروا كما هم عليه، فأصبح يعرف بمسجد القبلتين، إذ صلى ركعتين إلى بيت المقدس غرب وإلى القبلة الكعبة ركعتين جنوب، فعرف بمسجد القبلتين. ما سنه الرسول ولا داعي له، لكن فيه رواية وما صحت أن الرسول هو كان هناك ضيفا عندهم بني سلمة، ففوضت القبلة وهو ثم فصلى بالناس ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى، وما صح هذا، لو صح هذا كان أعلى درجة. انتبهتم؟ فلهذا المزارات الشرعية. أما المساجد الخمسة هذا مكان مخيم الرسول وأصحابه في غزوة أحد في غزوة الخندق، فكان لكل واحد مصلى في خيمته حالة الخوف، ما بنى الرسول في مسجد ولا بني له مسجد، لكن إبقاء للآثار أن هذا المكان مقدس وجلس فيه الرسول 25 ليلة وهو يحارب العدو، كي لا ينمحي الآثار بنوا فيه مساجد وقالوا المساجد الخمسة. من أراد أن ينظر فقط قال: أنا أنظر إلى المكان الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم معسكرا، يجوز. أما زيارة للأجر ما في زيارة. فهمتم هذه؟ هاتي. جزاكم الله خيرا. يسأل عن أو يريد توضيح السبب في رفع السبابة أثناء قراءة التشهد في الصلاة. السائل يقول: كتبنا في هذا الموضوع رسالة عنوانها القول الفصل المبين في تحريك السبابة في التشهدين، اختلف المسلمون في هذه القضية، فذهب مالك وتلامذته إلى تحريكها من أول التشهد إلى آخره، وذهب غير أنها تحرك عند التشهد فقط، وأنكر بعضهم الحركة بالكلية. والقول الصحيح والفهم والفقه في هذه القضية نبدأه بمعرفتنا أن السبابة كانت في الجاهلية تسمى سبابة، الخنصر المنصر الوسطى السبابة الإبهام. لما سميت هذه سبابة؟ من كثرة السب وإلى لا؟ سبه يسبه سبا، لأن العربي إذا أراد أن يسب يقول هكذا ما تستحي يا كذا يا كذا يا كذا، يؤكد سبه بأصبعه. جاء الإسلام وحرم السب وانتهى، وأصبحت تسمى السباحة، بها نسبح الله عز وجل أي نقدسه عن الشريك والمثيل والنظير. لو أنك تمشي في الشارع هكذا طول النهار أنت مسبح، يكتب لك أجر ذلك. ويصحح هذا أن رجلا من أهل اليمن كان يطوف بالبيت، والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وهذا اليماني عامل هكذا ويسبح سبابة اليمنى واليسرى، فقال الرسول وحد وحد ما تجعل اثنين واحدة فقط. فهمتم؟ فأنت لما تقول هكذا أنت تقول لا إله إلا الله. فمن هنا التشهد لما نجلس بين يدي الرب تبارك وتعالى، وهل نجلس بين يدي الله؟ أي والله العظيم أين نحن ذرة في الكون بين يدي الرحمن عز وجل؟ والرسول يقول المصلي يناجي ربه ويقول إن الله ينصب وجهه لعبده في صلاته، كيف نجلس بين يدي تلك الجلسة التي ما يجلسها إلا من بين يدي الله؟ تعرفون الجلسة؟ ثم يقول التحيات لله، يؤكد كلامه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، منفعلا ما هو قاصد، بانفعاله يحرك في يديه ما دام مع الله. أما إذا كان غافل ناسما مشاعر كلها متوقفة، لكن الذي هو مع الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى يختم تشهده ودعاءه وهو مع الله عز وجل يؤكد كلامه بأصبعه. فلهذا السنة تحريك الأصبع السبابة في التشهد، لكن بعض الغافلين يقول بعض يقول ما هو مقصود، تحركها ليتحرك قلبك أنت مع الله، تؤكد كلامك بين يدي الله. ذي هي السنة الصحيحة، والحمد لله الذي وفقنا لهذا. قال أحد السائلين بعض العلماء يعد هذا من المحرمات، لا يعده عبث، هذا حنفي صلى إلى جنبه مالكي، فالمالك يحرك أصبعه الحنفي غضب أخذ أصبعه وكسرها، وهذا شأن الجهل وعدم العلم، ما علمنا. نعم جزاكم الله خيرا. تعقيبا على سؤال مضى فضيلة الشيخ، بالنسبة لركعتي قباء هل يذهب راجلا أم بالسيارة؟ سائل يقول لكي أحصل على أجر عمرة في صلاتي في مسجد قباء أمشي على رجلي أو أركب؟ الكل جائز، أتاه رسول ماشيا وراكبا لا حرج. جزاكم الله خيرا. سؤال غريب يقول: امرأة أرسلت هدية مادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين تضعها؟ امرأة أرسلت هدية مادية ما شاء الله. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين تضعها؟ قل أجيبها أن نحن هذه بهلولة تقول أرسلت هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حاجة أو معتمرة فإن تضع هذه الهدية للرسول؟ على كل حال قلبها طيب ولولا إيمانها ما فعلت هذا، ولكن ما أصابت. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تهدي له هدية تستقبل القبلة وتصلي عليه 100 مرة أو 200 أو 1000 مرة، هذا الذي يهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشاة والبعير والدينار والدرهم والأكل الطيب وكذا، كل هذا باطل باطل باطل، ما الرسول في حاجة إلى هذا أبدا، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا يدخل الجنة أحد قبله صلى الله عليه وسلم. فلا نصوم عليه ولا له، ولا نصلي 2 ركعة، ولا نحج، ولا نعتمر، ولا نتصدق، ولا نهدي هدية لرسول الله، هذا كله باطل. ولكن إذا عرفت أسرة من أسر الرسول صلى الله عليه وسلم من الأشراف الطاهرين وقالت أنا كأنما الرسول موجود نهدي أسرته هذه الهدية، نعم الهدية وتثاب عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: زوجتي وأبنائي عندهم أوقات فراغ كبيرة، فهل لي أن أحضر لهم شاشات أو أجهزة كي يشغلوا أوقات فراغهم بها؟ هل يحضر لهم شاشة أو أجهزة يشغلون أوقات فراغهم بها؟ السائل يقول أو السائلة تقول أولادها مشغولون باللهو واللعب، فهل يجوز لي أن نضع لهم شاشة تلفاز أو فيديو حتى أجمعهم عليها؟ عرفتم؟ أرادت أن تعالج مرضهم فزادتهم مرضا، وذلك لجهلها. ما يعالجون بالفتنة، يعالجون بالحسنة. لما ما تجمعهم وتجلس بينهم وتقول أسمعني أنت كلمة، أن تسبح الله نسمع منك، ها قد وصل الوقت كيف تتوضعون، فيتوضعون أمامها وتصلي بهم أو معهم أو تبعثهم إلى المسجد، هذا هو العلاج. أما أن تأتيهم بالتلفاز والشاشة وما فيه من الشطحات والأباطيل أراد أن تقضي عليهم، فلا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما معنى كلمة ديوس؟ سائل يقول: ما معنى كلمة ديوس؟ ديوس في لغة العرب معروفة يعني، وهو الذي يرضى الخبث في أهله، الذي يقر الخبث ويرضاه في زوجته، ذلكم الديوس، وهو محرم عليه دخول الجنة. الديوث لا يدخل الجنة، الديوث لا يدخل الجنة. من هو يا رسول الله؟ قال: الذي يرضى الخبث في أهله، وقل ما يوجد هذا المخلوق في المؤمنين والمؤمنات. والصديقة أم المؤمنين تقول: الديوث، وهل النساء فيهن ديوثات؟ ترضى ماذا؟ قالت: الديوث من النساء التي يسمع ضيفها صوتها في حجرتها، هذه الديوثة، ترفع صوتها عالي والضيوف عندهم يسمعون صوتها كأنها معهم. هذه بنت أبي بكر الصديق، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. البيوت الطاهرة الضيف ما يسمع صوت مرأة أبدا، فإذا كانت تعلي صوتها ويسمع الضيوف هذه ديوتة. نعم. والتي تجلس معهم والتي تجلس معهم وتتكلم معهم. قال وإذا كانت لا ترفع صوتها فقط حتى يسمع بل تجلس مع الضيفان وتضحك معهم هؤلاء ليسوا من المسلمين ما هم من أهل الإيمان والإسلام. يقول السائل هل يجوز الطواف بقبر الولي الصالح؟ سائل عجب يقول هل يجوز الطواف بقبر الولي الصالح؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز وحرام على مؤمن يرى من يطوف به ويسكت عنه ولا يأمره بتركه ولا يبلغ عنه المسؤولين إذ لا يطاف إلا ببيت الرب تبارك وتعالى. ومن جعل قبرا يطاف به أوجد بيتا يضاد بها بيت الله. هذه الحجرات الشريفة والله ما يجوز لمؤمن ولا مؤمن أن يطوف بها لا سبع ولا شوط واحد لا طواف إلا بالبيت العتيق. ومن اتخذ مكان يطوف به فقد ابتدع أبشع بدعة وأفضعها وضاد الله ورسوله وبيت الله التي لا يطاف إلا بها. ومع هذا موجود هذا السؤال واقع الجهال يطوفون بأضرحة الأولياء. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول ما الحكم في رفع الصوت بالذكر عند حمل الجنازة؟ السائل يقول ما رفع الصوت بالذكر عند حمل الجنازة إذ في بلاد الجهل وعدم السنة غير موجودة إذا حملوا الميت لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول من أجل أن يسمع الناس. لما تفعل أن يسمع الناس حتى يأتوا الجنازة؟ هذه بدعة من البدع الشائعة وانقرضت في الحقيقة في كثير من بلاد العالم. السنة في حمل الميت أن يحمل بالسكوت والخشوع ما هو بذكر الله ورفع الصوت. وعندنا لطيفة لما عبد العزيز نشر السنة في البلاد وقتل البدعة بقي جماعة تتحمس لما يحملون النعش يا عدنان ماذا يقولون؟ وحدوه ما يتكلم واحد وحدوه ما نستطيع خايفين من الهيئة تنهانا. فهمتم هذه اللطيفة؟ هذا ضعف البشر. لما تركت هذه البدعة يجي حماس يقول وحدوه وحدوه ما يجيب واحد يعني قولوا لا إله إلا الله رغم أن في الحكومة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا جهل مركب ولا يسأل صاحبه عن العلم ولا يعرفه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز أن أعطي الزكاة إلى إمام المسجد بقريتنا أو إلى كبير القبيلة؟ يقول السائل هل يجوز أن أعطي زكاة مالي إلى إمام المسجد إذا كان المسجد قد وضع فيه صندوق بر وتألف لجنة له من الإمام والواعظ والمؤذن ورجل من أعيان الحي وقالوا من وجبت عليه زكاة فليضعها في صندوق الحي ومن وجبت عليه كفارة أو وجب عليه كذا وإمام الحي واللجنة توزع على الفقراء والمساكين فهذا هو المحمود المطلوب. أما أن يعطي فقط للإمام إذا كان يثق فيه وأنه يوزع على الفقراء يجوز. أما يعطيه للإمام يأكل الزكاة ما يجوز إذا كان غنيا وله راتب. جزاكم الله خيرا. يقول هل النهي عن المنكر والأمر بالمعروف يقصد به جماعة معينة كهيئة الأمر مثلا بالمعروف وغيرها؟ أولا من رأى منكم منكرا فليغير هذا عام وإلا من ذكر أنثى كبير صغير بشرط أن يكون بالغا عاقلا. ثم قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف نص في أن الحكومة تهيئ ناس توظفهم ترتب لهم مالا ومهمتهم ليل نهار الأمر بالمعروف عن المنكر. ليس معنى هذا إذا فعلت الحكومة هذا نكتفي بهذا، بل كل مؤمن يأمر وينهى. وهذه الهيئة ما تدخل بيوت الناس تأمر فيها وتنهى، أرباب البيوت هم الذين يأمرون وينهون. إذن وجود هيئة رجال موظفون من أهل العلم مهمتهم هذا واجب على الحكومة أن تقوم به، لا بد منه. أما قال تعالى في أركان الدولة الإسلامية الأربعة الذين إن مكناهم في الأرض حكموا وسادوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر بالمعروف عن المنكر ما كان البوليس، لا بوليس ولا شرط ولا درك في أمة الإسلام، ولكن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فعوضنا عنهم، تركنا الأمر بالمعروف وعوضنا البوليس. البوليس يصفر وسجارة في يده ويضحك، سب ربي انت وإلا محمد ما يبالي بك. هذا واقع العالم الإسلامي. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة حامل لم تستطيع أداء طواف الوداع، هل عليها شيء؟ المريض والعاجز والحائض لا شيء عليهم في طواف الوداع. طواف الوداع يجب على المستطيع القادر عليه، فإن عاجز يعفى عنه بإذن الله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول طفت طواف الوداع شوطين وبعد ذلك وجدت مشقة فطاف عني أخي الخمسة الأشواط الباقية. أمره إلى الله، إن قبل الله قبل وإلا فاتهم الأجر. نعم. جزاكم الله خيرا. رمى الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر صباحا بعد الثامنة، فهل عليه شيء؟ السنة النبوية أن رمي الجمار في يوم العيد يبتدي من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا هو السنة. وما عدا ذلك يجوز قبل طلوع الشمس من الفجر ويجوز بعد الظهر إلى الليل. فرق بين السنة وبين الجواز. الأيام الثلاثة أو اليومان بعد العيد السنة من الزوال إلى غروب الشمس، وإذا ما يتعجل إلى الليل. لكن لو كان هناك معذورا لمرض أو سفر أو كذا واستعجل فرما قبل الزوال في اليوم التعجل، نرجو الله أن لا يواخذه وأن يثيبه. جزاكم الله خيرا. رمى تسع حصيات وذلك لشدة الزحام وللتأكد من وقوع الحصى داخل المرضى، فهل ذلك جائز؟ يقول زاد حصائين أو حصاتين بدل السبع رمى بتسع ليتأكد. الجواز يجوز شأنه ما دام يكبر الله، المقصود هو التكبير الله أكبر. السائل قص من إبطه شعرات سهوا، فهل عليه شيء؟ إذا كان سهيا غير متعمد لا شيء عليه. السائل يقول أو يسأل عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سائل يسأل عن تفسير صورة من كتاب الله تحتاج إلى يوم كامل أو أيام. الكوثر هذا ذكر له أكثر من 20 قولا إنا أعطيناك الكوثر. أما المخاطب فهو سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرب هو الذي خاطبه إنا أعطيناك الكوثر. وهذه الصورة نزلت في عزاء الرسول لما كان أولاده يموتون، فرح المشركون في مكة والصورة مكية وقالوا ما قالوا، فعزه الله بهذه الصورة إنا أعطينا. قل ما شئت لكن أولاها الحوض الكوثر. مهر في الجنة اسمه الكوثر. يجوز أن يكون القرآن، يجوز أن يكون الشريعة، يجوز أن يكون الشرف، كل الكمالات موجودة في هذا الكوثر، والله واهبه ومعطيها. إذن فاشكر الله على هذا الإنعام، فصل لربك ونحر العيد. وقوله إن شأنك والأبطر مبغضك هو الناقص، لأن قالوا محمد قطع نسله، مات عبد الله، مات القاسم، مات إبراهيم، فرد الله تعالى عليهم بهذا وقال إن شأنك مبغضك هو الأبطر، ما أنت الأبطر. وهو كذلك شانئه ما ترك ولدا وانقطع نسله، ورسول الله انتهى نسله، نام إلى اليوم، إلى يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد.